بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي المباشر نهج الشريعة، نقدمه لكم أحبتي من أرض الإمام الحسين من مدينة كربلاء المقدسة. يبدو بقي سؤال أو سؤالان من الحلقة السابقة. قبل ذلك أود أن أنوه للسادة المشاهدين جميعا أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة. إذن دعوني أحبة ابتداء ورحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. سماحة السيد، سؤال يقول: هل غسل الجمعة باعتبار غسل مستحب يجزي عن غسل الجنابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذا اجتمعت على المكلف عدة أغسال، مثلا جمعة، غسل جمعة وغسل الجنابة، في هذه الحالة يأتي بغسل واحد بقصد الاثنين، يعني يغتسل غسل واحد الرأس والرقبة على الأحوط لزوما، ثم بقية البدن يغسل بقية البدن، فبهذا الغسل الواحد يقصد الاثنين، هم يقصد الجنابة وهم يقصد الجمعة. ويجوز أيضا أن يقصد الجمعة فقط ويجزي عن الجنابة فقط، يعني من يغتسل ينوي الغسل المستحب اللي هو الجمعة ويجزي عن الغسل الواجب، يعني حتى إذا كانت نيته فقط غسل الجمعة نعم. يجزي عن الجنابة. إما هو عندك اتصال؟ نعم، نأخذ الاتصال ثم نكمل إن شاء الله. محمد معانا من بغداد، السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد. من 71 أخذت دينار ونص من ربعتي على اطفال صغار وخليت يعني ونسيت ان هدمته، هي لا قالت علي يعني لا قالت عليهم ولا بتني اياها، يعني من 71 دينار ونص. زين زين، هذا شلون يعني بهالحاله هذه؟ واضح بعد احنا كبرنا وقت مات الله يرحمه ورحمته، وبعد يعني بهالحاله بني شلون يعني اجازي يعني ان شاء الله عليهم وانا لا تسمع ان شاء الله الاجابه اخ محمد من سماحة السيد، حياك الله. علي من معانا من الديوانيه، السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو حسين. على السيد، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. سيدنا احنا عندنا جمعيه خيريه، المساله المشكله جاي نواجهها بالجمعيه انه يجي الفقير ما نعرفه يصلي، هو فقير أي. احنا ولايه ما ناحيه من ناحيه الشنافيه مثلا، نعم زين هذا الفقير ما نعرفه يصلي ما يصلي، يقول مرات يسأله يقول اصلي، نسأل مرات عليه، هذا بالنسبه للحق الشرعي، بالنسبه لحق شرعي شلون، ولا اذا لا اموال الصدقات، الصدقات الناس جاي تتبرع بيها. واضح الجواب، الله يسلمك، حياك الله يا ابو حسين، شكرا جزيلا. بتول من ديالى، السلام عليكم يا بتول. بتول السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، حياك الله أختي، تفضلوا. عندي سؤال عن الخمس. نعم. هذه تنتهي الخمسية يوم واحد محرم، فكنت أنطيها للوكيل يمنا منطقتنا، بس الوكيل هو انتقل إلى منطقة أخرى، وكنت أرسل له عن واسطة عن شخص، هسه الشخص ماكو ما موجود، إما أنطيها. واضح، شكرا يا بتول. رزاق معنا من واصل، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ضيفك العزيز السيد حبيبي، حياك الله، بارك الله فيك يا رزاق. الله يحفظك، الله يحفظك يا حبيبي. نعم. انا عندي خمس، والخمس جاي ابي اتبرع منه للحج الشعبي، يصير يوم يصير. واضح، مليون منك تعيات لك. شكرا، الله يبارك فيكم، الله يحفظك. شكرا يا رزاق، الله يحفظكم يا حبيبي، الله يسلمك، جزاكم الله خير. الاخ المخرج، اكو اتصال؟ أم أسراء من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حجي، الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله مصابتين وأجوركم بارك الله فيك، الله يتقبل. بارك الله فيكم يا على هذا البرنامج ولا أفوتاني والله. الله يسلمكم ويحفظكم. كلش وعينة بأشياء كلش حلوة والله العظيم. حسن ظنكم هذا يا حجية، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله خالص. الله يخليك يا أبا علي. نعم. سؤالي أني وعيت عدني أنا أرملة. زين. إي عندي ثلاث جهات، ثلاث بنات. زين. واحدة من اللي توفت الكبيرة عمرها 10 سنوات. هي بالرابع، ما أدري يعني هي ما واجبة عليها الصلاة لا ما واجبة. هاي السؤال الأول. فد لحظة، شنو واجبة؟ بس عيدي لي هذا المقطع الأخير من السؤال. 10 سنوات وتوفت. الصف الرابع. إي. ماتت. هي صغيرة ما أدري أتذكر يعني الرابع بدايته. كانت بسنة اللي صار الحصار على العراق. ماشي. إي والله. هاي السؤال الأول. 6 سنوات عمرها وسجلتيها بالمدرسة أم إسراء؟ ما أدري، هو ما أدري يعني حتى إذا طلع البيان ما له تعودين والله وأشوف ما. واضح. واضح أم إسراء. سؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا شريت قطعة أرض من فد مسؤول حزبي قبل السقوط. بعد قبل السقوط اشتريت قطعة أرض من فد واحد مسؤول حزبي. زين. أنا بقيت يا أبي يا باشر أسجلها يا عقب لحد ما صار السقوط بعد ما لحق يعني توقفت البيع والشراء عليهم لين الرفيق. نعم. يعني إيه. بعدين ورا مشاكل وما أدري شنو قلت له يا أبا أنا أريد استقر، أذن لبناتي تيمات خطي عيالا مو زينين ويوهن وزينين ومشاكل وما أدري شنو أريد أشوف البيت وقاعدين بيه. قال لي ما إذا أتنازل لك أنا على القاع بيتنا ينحجز، وإذا أنت تبيعين القاع هذا أنا يعني هو يتنازل على القاع تبيعينها قال البيت ينحجز، وإذا أنت وإذا أنا بيع البيت القاع تنحجز. يا ما قلت له شلون هي؟ قال أنا أشتري منك، اشترى مني ب80 مليون. اشترى القاع؟ والله العظيم اشترى القاع. 80 مليون بعته. أنا سويت اشتريت هنا يمنا يعني قريبة علينا البتي. المطلوب شنو هسه أم إسراء؟ المطلوب شنو؟ المطلوب سؤال. ايه؟ اشتريت بهم بيت البتي 50 متر. 80 مليون قصدك؟ لك المطلوب يعني يقولوا لي هاي 80 مليون لازم 50، واحنا فقيرين والله ما عندنا. اي 80 مليون مال قطعه الارض. ماشي. وانتوا بس هاي قطعه الارض عندك ام اسراء؟ لو عندك ملك اخر بيت قاعدين. قطع الاتصال مع ام اسراء. جيد. ابو مصطفى معانا من ديقار، السلام عليكم. عليكم السلام والله يسعدكم. حياك الله بارك الله بك يا ابو مصطفى. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. بس ارفع لنا صوتك شوية ابو مصطفى بلا زحمة. انا ماخذ مبلغ مال المال عام يعني مال دولة. زين. وهذا المبلغ حسيت صرف وراح هو مبلغ عام بس ما اعرف المناطق. خدته بعنوان قرض ضمين اخذته من ياجهة اخذته. لا مو قرض هو بزنسيرة هاي بس هو يعني شفته برخصته بدون اذن. ها حسب المكان عمدي وهذا المبلغ صرفته انا بناء وهل هذا البناء مثلا في اشكال هذا البيت اللي قاعد الان في اشكال والمبلغ ارجع للبيت يعني بالمبلغ اشتريت بيت؟ لا مو لا لا مو اشتريت بيت بس دخل ضمن فلوس البناء مبلغ خليط واضح بس دخل ضمن فلوس البناء مال البيت فدخل اول بيت في اشكال كان قاعد واضح. شكرا يا ابو مصطفى سؤالك واضح جدا. ابو عبد الله من بابل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. نصينا التلفزيون شويه نص اجوركم باستشهاد مات الزهراء عليه السلام. واجوركم حياك الله يا ابو عبد الله. نصينا صوت التلفاز بلا زحمه. الله يعزك. نعم. اذا امكن سؤال للسيد. تفضل. ان شاء الله. اذا امكن سؤال السيد. تفضل عزيزي ابو عبد الله. رحم الله والديك. انا رجال موظف. يعني اداوم المحكمة. زين. ويومية يعني بين يوم ويوم يعني بالاسبوع اداوم 3 ايام او يومين. احنا يوم يعني نقطع مسافة شرعية 45 روحة و45 جاية. ايه. صار لي شهرين على هذا المعدل يعني أداوم. بالأسبوع كم مرة تروح وتجي؟ بالأسبوع يعني أسبوع مرات أروح مرتين وأسبوع أروح ثلاث مرات. بالله. ثلاث مرات أو يومين يعني يومين أو ثلاث مرات. بالأسبوع. يعني بالشهر يطلع عندك 10 بالشهر. ما أعرف حكم بالصلاة شنو هو. عفواً. شهرين على هالمعدل وإحنا راح نستمر هذا. بين 8 و12 سيد. إيش قد يصير عندك؟ يصير عندك 10 أيام بالشهر؟ صير عندي 10 أيام بس أنا يعني صار لي شهرين على هالدوام ونستمر هاي السنة كلها. سنة تستمرون؟ نعم صار لي على يعني 10 أيام بالشهر. واضح يا أبو عبد الله، شكرا جزيلا. حسين معانا من سماوة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابو السيد. تفضل حياك الله. حياكم الله. الله يرضيك. يعني بس بالصلاة عندي ذاك يوم صليت بصلاة العشاء. صليت بالأولى وقمت ما عرفت روحي، شكيت بين الأولى والثانية، يعني شلون باي الحالة؟ فبنيت على الثانية يعني. وأريد إذا ما صار زحمة تبينون لي شنو يعني حكمها، شلون يعني أصلي صلاة احتياط مثل القيام وركوع. واضح. شكيت بين الركعة الأولى والثانية. واضح. شكرا يا أبو علي. ابو منتظر معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا ابو منتظر. العفو، سؤال جناب السيد. تفضل. العفو، اكو قراءات تسمى بالقران الكريم القراءات العشره، ايه متداوله يعني، هل تعرف بعدين افتتاح وكنا المهم القراءات ابو منتظر اصور القراءات السبعه وليس عشره. اكو عشره جاي. اكو عشره فممكن يجوز هنا تعلمها وقراءتها على مسامع الناس، بالرغم من وجود اختلافات جناب السيد، يعني عنده علم بأكيد انه اختلافات بالالفاظ، بالبعض البعض يشي بالالفاظ حينما يقراها القارئ، يجوز هنا يقراها هذه القراءات العشرة كلها او السبعة او العشرة كلها، ويجوز يقراها على مسامع الناس، يقراها على اساس التعلم، يقراها على اساس التعلم او على اساس الواقع عند اخر القرآن. لا يقرأ واقع، اكو استقراد يقرأ واقع. جيد جيد جيد، شكرا يا ابو منتظر. ابراهيم معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم اخواتي، شلونكم؟ عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابراهيم. اهلا وسهلا بكم. تفضل. الله يسلمك يا حضرتك. عندي مساله من الخمس. عندي بيت ساكن لي وعندي قطعه ارض، وهاي القطعه ارض انا اللي نص المبلغ مالها مخمس، وبديت أبني بيها بس بالاستمرار، يعني عدة سنة خمسية، فأخمص كل اللي مثل هم أبني وهم اللي زوج عدي أخمس، فالآن كملت هاي القطعة والبيت سكنت فيه، فبهيج حالة الخمس يطلع على المبلغ الكلي لو على مبلغ البناء فقط. واضح. أبو رضا معانا من البصرة، السلام عليكم. ورحمة الله. حياك الله، بارك الله فيك يا أبو رضا، تفضل. عندي رأس السنة الخمسية مالتي يوم واحد بالشهر. إيه. وراتبي مثلا يوم ثلاثة بالشهر، فالراتب عليه $5. رأس السنة واحد بالشهر وراتبك تستلم ثلاثة بالشهر. إيه مثلا ثلاثة بالشهر، خمسة بالشهر، عليه خمس أو لا. واضح. شكرا يا ابو رضا، حياك الله. ام عمار معانا من السويد، السلام عليكم. ام عمار مساء الخير، حياك الله اختي، اهلا وسهلا، حياكم الله، الله يعزكم، الله يحفظكم، الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. اختي ام عمار تفضلوا. ايوه جميعا ان شاء الله، بارك الله فيك. كم سؤال بس يصير حصلتكم الصعوبه. تفضلي. فسؤالي الأول عن صلاة الليل، أنا أصليها قبل صلاة الفجر هي صحيحة، وأصلي كل ركعتين، أول اسم الركع هي النافلة، كل ركعتين. إيه معمار يبدو فقدنا الاتصال مع الأخت معمار، قطع الاتصال، نأمل أن نتعاود. الاتصال مرة أخرى مع الأسف. محمد من بغداد، سلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد. أولا اللهم صلي على محمد وآل محمد، نعزيكم. اللهم صلي على محمد وآل محمد. جدته الطاهرة الصديقة فاطمة الزهراء، حياكم الله. الله أجوركم، بارك الله بكم. مولانا أدعو الله ورسوله وأمير المؤمنين أن يحفظك. الله يحفظك إن شاء الله. الله يبارك بكم. وأسأل الله وجد الحسين أن يحفظك. سيدنا أنا تعرفني، أنا اللي جيتك بالبرانية مالتك. محمد مغداد قطع الاتصال مع محمد للأسف اليوم، ما أدري. أحمد من ذي قار، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أحمد. عندي سؤال للشيخ أبو الحبيب. تفضل. وعليكم السلام. احنا ناس قاعدين بالتجاوز. اي. وهاي التجاوز يعني تابعة للري. اي. الله عبيها شنو هو. احنا مو مدري يعني قاعدين بالتجاوز على هناك الدولة. زين. اي. حكم الصلاة شنو هو؟ وصار لنا فترة واكو عالم اشترت بيوت يعني ما تجاوز واشترت. يعني ما تجاوز مثلا احنا اذا في الشجار، انا هسه قاعد بالتجاوز. زين. وما عندي مقدرة، بس اشتريت ايجار. يلقى ملكة كلها دري، يعني احنا من ناصريه اريده هذا كامل هو. الجراد بالجراد يعني. واضح يا احمد. تسمع الاجابة ان شاء الله من سماحة السيد. أبو مهدي من البصرة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو مهدي. الله يحييكم ويعافي مأجوري، عظم الله أجوركم وأجوركم، بارك الله فيك ويتقبل أعمالكم إن شاء الله. العفو، عندي سؤال إذا ممكن. نعم. عندي رأس سنة 50 وكانت رأس السنة 50 صفر، ما عندي مبلغ من المال. زين. عندي محل شرطف لي ورثة، نازلوا لي الورثة من هذا المحل، بعته المحل، وفر عندي مبلغ مالي خلال السنة الخمسية. زين. اشتريت قطعة أرض سكنية، قطعة أرض. زين. وبقي مبلغ من المال، خمست هذا المبلغ بعد مرور السنة، وقطعة الأرض المبلغ مالها يعني خمسته قبل يعني بعد شراء قطعة الأرض المبلغ مالها بعد ما اشتريتها، الخمس مالها ما قدرت أدفعه كله. زين. جزيت انه احد وكلاء انه على اساس انه اخذ مصالحه من مكتب السيد على المبلغ، انه ما اخمس القطع عليه انه المبلغ ما متوفر جوي. زين. وقتها ما اجاز لي، قال لي ما اجوز لك انه يبقى المبلغ قطعه الارض الا الدفعه وقتها، وانا ما كان متوفر عندي المال. زين. كامل لقطعه الارض. ايه. بعد مرور فتره من الزمن دفعت جزء من الخمس اللي الواجب عليه من قطعه الارض. السؤال شنو؟ هسه حاليا أبدأ يعني أكمل المبلغ الخمس، فمحتار بي إنه مبلغ مالي ما عندي، سألت أحد الوكلاء يجي لي إلا تداين وسد المبلغ الخمس المتبقى على قطعة الأرض. واضح. واضح يا أبو مهدي، شكرا جزيلا. أبو علي من الديواني، أنا قبل لا آخذ أبو علي يعني توصي لجميع الأخوة والأخوات. السؤال قبل لا يتصلون ويطرحون السؤال بالتفصيل الممل، خلي يطيل الزبدة حتى يوفر وقت عليه ويكون السؤال مفهوم، إنه حتى الإجابة هم كذلك تكون مفهومة. أبو علي الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم أخي الكريم. حياك الله، بارك الله بك يا أبو علي. تحية لك ولضيفك السيد الجليل، حياكم عظم الله أجورنا وأجوركم وأجوركم، بارك الله فيك، الله يتقبل أعمالكم. نعم يا معلم. أخي الكريم، أنا الأسبوع اللي فات سألتكم سؤال وكان وصل تقريبا 100 للجواب وانتهت الحلقة. زين. السؤال لو مكتوب يمكم يعني بحضرتكم. شنو السؤال؟ تفضل. السؤال، إحنا مجموعة من الموظفين. إيه. إحنا نقطع المسافة الشرعية اللي هي أكثر من 22 كيلو، يعني نروح لدوامنا ونرجع 30 كيلو. إحنا زين. بالشهر نداوم 7 أيام شهر، وبالشهر الثاني 8 أيام. زين. هاي يعني تقريبا انا صار لي هالموقع هذا حدود 13 سنه يعني على المنوال هذا، وقبل فترات يعني كنت اداوم مثل سنه واروح بعدين ارجع. دوامنا للعلم احنا دوامنا من 8 الصبح لثاني يوم ب 8 الصبح يعني 24 ساعه. واضح. حكم صلاتنا وصومنا شلون راح يكون يعني؟ واضح. تسمع الاجابه ان شاء الله من سمعت السيد. حياك الله يا ابو علي. علي معانا من بابل، السلام عليكم. علي من بابل. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وأجوركم، بارك الله بك يا أبو حسين، تفضل عزيزي. الله إذا كان قبل قليل اتصلت بكم بس كان السؤال شوية يعني الصوت متقطع. زين. رحم الله والديك، أنا رجال موظف. أداوم بين بالشهر يعني أداوم 8 أيام. إيه قلت بالسبوع يومين أو 3 أيام. 12 يوم. جاي. ما أعرف حكم صلاتي صيامي. واضح واضح سؤالك كان. واضح وسجلناه وإن شاء الله تسمع الإجابة من سماحة السيد حسين. عفوا حسين من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علي. أخي الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. حسين حسين ما أدري اليوم عاصفة وأمطار غزيرة يبدو الشبكة تأثرت بها. أم محمد من البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حجية، تفضلوا. عندنا فسقان بالنسبة للخمس. أي. السيد رحمة الله والديك. أنا قارئة حسينية. زين. أقرأ كل سنة يعني شنو اللي مثل ما يقول يعطوني الناس شيء ورا شيء أبدي أكمل يعني بالمنزل بأبديتنا أنا وزوجي، هل يكون علي خمس يعني هذا المبلغ؟ ها تبني قاعد تبنين بيت؟ إي هو بيت إحنا ساكنين بيه. زين. حالياً. سكننا بيه بس شيء ورا شيء قبل نزور السنة إحنا نصرف هذا المبلغ، فهل يكون علي خمس أو لا؟ إيش قصة لكم تبنون بالبيت هذا كم سنة؟ أنا صار لي تقريباً 6 سنوات. اشتراك الأرض مع البناء. جيد. يعني كل سنة قبل الدور السنة على هذا المبلغ إحنا نوفر البيت. وسنت تجي وقت وكذلك. إن شاء الله. واضح سؤال شو محمد، تسمعين الإجابة إن شاء الله. حياك الله يا محمد. أبو زهراء معنا من ديالى، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو زهراء. جوركم وصاب. وأجوركم حياك الله، بارك الله بيك يا أبو زهراء. نعم. السؤال في العزيز. نعم. غير قطعة أرض. قطعة أرض سوى 30 مليون هي التحويل مالها. شنو التحويل؟ المبلغ مالها دائرة بوتيكها. إيه؟ دائرة المبلغ مالها، هذا شنو حكم الخمس مالها؟ كان يجي أسدد المبلغ مالها. شقد سددت لحد الآن؟ شقد سددت مبلغ لحد الآن من الدين؟ كان تقريبا 20. واضح تقريباً. شكرا يا أبو زهراء. خالد من البصرة، السلام عليكم يا خالد. عليكم السلام. الله حياك الله يا خالد، الله يسلمك ويعزك ان شاء الله، بارك الله فيك. بلا زحمة، انا اشتريت قطعة ارض يعني انا ونسيبي يعني مناصفة انا وياه، بس اخذتها يعني بالدين القطعة وظليت ابني بيه بالدين وماخذ قرض مال مصرف عقاري يعني 30 مليون يعني جاي اسدد به. زين عليه خمس ما عليه خمس؟ سكنت بها تقريبا 4 سنوات. سكنت بها سكنت بها سكنت بها اي نعم سكنت هسه حاليا بها. عندك بيت غيرها؟ لا لا ما عندي بيت غيرها. واضح ان شاء الله. واضح. شكرا شكرا. حياك الله. عدنان معنا من البصره، السلام عليكم يا عدنان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عدنان. نعم يا عدنان. يبدو انقطع الاتصال مع عدنان. إلى حين يأتينا الاتصال. خلنا ناخذ أبو أحمد إذن. أبو أحمد السلام عليكم. السلام عليكم وعلى سماحة السيد وعلى القناة المباركة. حياك الله. بارك الله فيك يا أبو أحمد. نعم. الله أجوركم وأجوركم وأجوركم الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. سؤال سماحة السيد. نعم. العفو يعني عندي رأس سنة. الحمد لله والشكر. العام يعني 125 خمسين يعني 125 موجودات يعني. 125 مليون أو 125 ألف؟ نعم 125 مليون. آه جيد. خمسين يعني هذا ما مخمس. الآن أنا مثلا راح أجي رأس السنة إن شاء الله بشهر رمضان. زين. الزيادة اللي عندي صارت دخلت فيه المشروع يعني من إجراء السنة 125 موجودة الزيادة وين صارت في المشروع زين شوية ثقيلة طبعا يعني شنو حكم زين يعني هاي السنة راح تجي واضح شكرا يا أبو أحمد أبو إبراهيم من ذي قار السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو إبراهيم وعندي بعض الأسئلة السؤال الأول مادة اللسين توجد في بعض الحلويات والحليب احنا طلعنا شنو معناته يعني الحكم الموضوع ما لسين لسين الليستين الليستين شو اسم هالمادة شو اسمها شنو هي المادة السؤال الثاني فلحظة أبو إبراهيم أبو إبراهيم اسم المادة مادة اللستين مستحلب حيوان وقد يكون نباتي يعني اللستين في حكمها من جهة الحليب وأيضا الحلويات زين هاي منين مستخرجة مستخرجة من حيوان مستخرجة من حيوان مستحلب حيواني أي حيوان أي حيوان مأكول لحم لو غير مأكول اللحم مثلا الماد موجود بالحليب بالميدو مثلا دولة مصنوع مثلا السعودية أو كذا دولة عربية إسلامية هو هذا من الحليب من الحليب يطلعوا له من اللحم من لحم الحيوان مستحلب حيواني ما نعرف شيء عنها هاي حكمها ما نعرف شيء الموضوع مالك جيد سؤال آخر هذا السؤال الثاني أموال بالعملة بالدولار كيف يعني نخمس فلي يعني نطلع من هاي القيمة شلون يعني طلع قيمة الدولار مثلا كيف هاي هذا السؤال المسبقة لمادة الطحين والشكر شبيها نخمس يعني مسبقة لمادة الطحين والشكر مثلا بالنسبة لمية يعني احنا ناخذ من عنده واجت سنة خمسية مادتها يعني هذا هم شلون يعني نخمس شكرا يا ابو ابراهيم شكرا يا ابو ابراهيم حيدر من الاسكندرية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا حيدر عظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله وأجوركم حياك الله بارك الله فيك نعم كنت أتكلم يا سيد تفضل يسمعك سيد الله يبارك الله يبارك فيك عدم الحجية راحت الأمر إيه ما قطيع عشان ساعتها فلوس دي بتخمس دين قبل لا تروح اي قبل لا تروح خمسة دي وقت يعني مئة ألف مبلغ وخمسة ألف دينار كان كبر الحوض وما كربله. زين. إيه. الميتة اللي فراحة زيارة غبيه من باقي العدة. طب بس المغاسل من باقي الميتة للدينار. واضح. شلون بيجي حاله على سر يعني خاصته كل سنة كل شهر شلون؟ تأخذ 100,000 تطيها تداينها تبنها. إيه ربنا. إيه داينها 100,000 وبعدين تعطيكيها. شكرا يا حيدر. أبو مهدي السلام عليكم أبو مهدي من بغداد انقطع الاتصال ما أدري عندنا وقت بعد الأخ المخرج نأخذ اتصالات جيد نأخذ محسن من كربلاء السلام عليكم يا محسن عليكم السلام ورحمة الله خبر أعمالكم وأعمالكم حياك الله يا محسن تفضل للسيد الله يسلمكم ويحفظكم الله يبارك فيكم العفو سيد من المولاي تفضل بالنسبة اكو قرض يطون مصرف الاسكان لاجل البناء تابع للدولة هذا المصرف حسب ما سألنا يكون تابع للدولة زين ويحملوه فوائد 2% شنو اشكاليته وحليته مولاي واضح أبو حيدر من البصرة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو حيدر عليكم السلام ورحمة الله نصينا التلفزيون بلا زحمة أبو حيدر أبو حيدر حطها على التواصل. جيد، إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة إن شاء الله، نبدأ على بركة الله. يبدو سؤال الغسل الجمعة ما كان يعني ما أنهيتم الجواب سمحت السيد؟ نعم، يعني كما قلنا أنه إذا واحد أدعى عليه غسلين أو أكثر اثنين أو ثلاثة جمعة ومثلا الجنابة، غسل واحد بقصد الاثنين ويجوز أنه يغسل الجمعة ويجزي عن الجمعة فقط ويجزي عن الجنابة. أما إذا قصد الجنابة يكون يقصد الجمعة أما بشكل تفصيل أو بشكل إجمالي. إذا ما قصد الجمعة ولو بشكل إجمالي فسمحت السيد عنده إشكال في صحة هذا الغسل. جيد. محمد من بغداد يقول أخذت دينار ونص سنة 71 من أختي وأنا نسيتها، هي من نسيتها توفت الآن، ماذا أفعل بالدينار ونص؟ يعني هذا الدينار ونص يقدر في وقته بالذهب، إيش قد يجيب ذهب مثلا في ذلك الوقت؟ تفترض أنه لو يجيب مثقاليا ذهب في ذلك الوقت فيجري مصالحة بنصف هذا المقدار، يعني يدفع فقط مثقال واحد يدفع. جيد، بثوابها متوفيها باعتبار. علم الديوانية يقول يعطي للورثة، يعني للورثة قال ماتت هي فيعطي للورثة ورثتها. علم الديوانية يقول عندنا جمعية خيرية ونوزع بعض المساعدات للفقراء، بس ما متأكدين انه هذا الفقير يعني صائم مصلي؟ لا احنا نسأله يقول ايه اصوم واصلي، فشنو يعني حكمنا بهذه الحالة؟ يعني لا بد من الاطمئنان بانه هذا الشخص يصلي. اذا حصل اطمئنان يجوز اعطاه من الحق الشرعي، اما اذا لم يحصل اطمئنان فلا يجوز اعطاهم الحق الشرعي، يعني الخمس الزكاة زكاة الفطرة لا يجوز اعطاها لتارك الصلاة. اذا يحرز انه هذا تارك للصلاة فالاحوط لزوم من عدم اعطائها لتارك الصلاة. اما بالنسبة للصدقات المستحبة فهذه يجوز اعطاها حتى ان كان شخص تارك للصلاة. جيد. بتول من الديالة تقول سنة الخمسين تبدي اول محرم، شنو دائما كل سنة انطيها للوكيل اللي قريب علينا، الوكيل انتقل الى مكان اخر وماكو شخص واسطة اوصل بيده الخمس، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ يعني تقدر هي توزعها سمحت تجي سستان الدام ظله بشكل مباشر، جائز للمقلدين في العراق أنه يوزعون الحق الشرعي مباشرة على الفقراء المتدينين، ماكو حاجة أنه اللي يسلمه للمكتب، وإذا أراد يسلمه للمكتب أو للوكيل فممكن إما مباشرة أو جزء يرسله به شخص آخر ويأخذ به وصل. جيد. رزاق من واصل يقول عندي خمس أتبرع من عنده، أتبرع من عنده للحشد الشعبي، جائز أم لا؟ إذا تبرعات ما تكفي للحشد الشعبي فيجوز أعطاهم من سهم الإمام للحشد الشعبي، إذا تبرعات ما تكفي، أما إذا كانت تبرعات تكفي فلا يجوز الإعطاء. جيد. أم إسراء من بغداد تقول أنا أرملة وعندي ثلاث بنات، واحدة من بناتي بصف رابع ابتدائي توفت، ما أدري من توفت كانت بالغة مبلغ النساء لا ما متأكدة، فبالنسبة أقضي عنها صلاة لا كيف؟ سن التكليف للبنت هو إكمال 9 سنوات هلالية، فإذا كانت قد أكملت 9 سنوات هلالية فتجب عليها التكاليف، فإذا بعد بلوغ سن التكليف يعني بعد إكمال 9 سنوات إذا هذه الفترة ما مصلية بها وما صايمة فوجب يعني وجب القضاء، طبعا يجب القضاء اذا كان هي اوصت انه يجب عليها القضاء، يجب على الوصي انه اذا كان هي اوصت، اذا توفت قبل سن يعني قبل بلوغ سن التكليف لا يجب القضاء عنها، مو واجب عليها القضاء. اذا شاكين هل بلغت سن التكليف او ما بلغت فتستصحب عدم بلوغها لسن التكليف. جيد. سؤال اخر كان عندهم مصر يقول اشتريت قطعه ارض بعدين بعتها ب 80 مليون دينار، هذه 8 مليون عليها خمس لولا؟ اشترت قطعة أرض نعم وباعتها بثمانين، باعتها بثمانين مليون نعم. المال هذا إذا ما مخمس اللي اشترت به قطعة، إذا كان ما مخمس هذا المال فمن باعت كل المال هذا يخمس طبعا، إذا يعني الربح إذا لم يصرف في المؤونة، أما إذا الربح انصرف في المؤونة فذاك باعتبار أنه المال اللي اشترت به باعتبار انه مخمس. مال قديم هذا ذا مو مخمس، اذا مال قديم حال عليه سنة فيخمس، الربح ما يخمس باعتبار انه اذا ما دار عليه سنة واستعمل في المؤونة، اذا لا يعني ما استعمل في المؤونة الى ان مرت عليه السنة الخمسية فيخمس، هذا إذا كان ما مخمس. أما إذا كان مخمس المبلغ اللي اشترت به اشترت به فبعد ما يتعلق الخمس بسعر الشراء. البيع الآن إذا باعت وربحت وهذا الربح ما استعمل في المؤونة يخمس، وإذا استعمل في المؤونة ربح فليس فيه خمس. جيد. أبو مصطفى من ذي قار يقول ما أخذ مبلغ من الدولة وما أعرف الآن لمن أسدده، مو بعنوان قرض وإنما مبلغ هكذا بدون علم الدولة عفوا، ويعني من ضمن هذا المبلغ يعني جزء من هذا المبلغ بنيت به جزء من البيت اللي أنا قاعد به. أولا هذا المبلغ لمن أسدده، وثانيا صلاتي في هذا البيت صحيحة أم لا؟ نعم بالنسبة للصلاة صحيحة، ولكن هو ذمته مشغولة بهذا المبلغ. إذا يقدر يرجع المبلغ هذا إلى الجهة اللي أخذ من عندها المال فيرجع، وإذا ما يقدر تعذر إرجاعه لهذه الجهة فعليه أنه يتصدق به عن الفقراء المتدينين. أما التصرف بهذا البيت والتصرف صلاة أو الجلوس به أو الأكل به صحيح، كل هذه التصرفات جائزة باعتبار أنه هذا الشراء حصل كليا في الذمة. الشراء يعني هو راح اشترى البيت هذا أو بنى البيت في مقام الوفاء، وفى من هذا المال اللي هو أخذه من الجهة الحكومية، فهذا يسمونه شراء كلي في الذمة، فالتصرفات مالته صحيحة ويبقى هو مشغول الذمة. أحسنت. أبو عبد الله من باب يقول إحنا مجموعة موظفين نقطع مسافة شرعية من نروح المحل عملنا، محل عملنا بالسبوع يعني مرتين نروح ونجي، وبالسبوع أسبوع ثلاث مرات، يعني بالشهر مرة يكون عندنا 8 أيام ومرة يكون عندنا 12 يوم. بهاي الحالة ومستمرين هذه السنة كلها على هالمنوال هذا، وصار لنا شهرين على هالمنوال، فشنو حكم صلاتنا بهذه الحالة؟ عملهم مش قد سيستمر كم سنة؟ قال سنة. سنة واحدة؟ أي. نعم. هنا إذا عندهم معدل يعطف 8 في شهر وشهر 12 فالمعدل 10 يكفي هذا المعدل، إذا كان 10 ويستمرون 6 أشهر من سنة، أو قاله وذكر سنة واحدة فصلاتهم تمام، فقط الشهر الأول يجمعون ما بين القصر والتمام وبعد الشهر يصلي تماما. أحسنت. حسين من السماوة يقول بالنسبة يعني بالصلاة شكيت بين الأولى والثانية، بس أنا بنيت على الثانية، هل صلاة ما يصير مع الثانية؟ الشك في الصلاة الرباعية ما بين ركعة الأولى والثانية صلاته تبطل. وعليه أنه يستأنف الصلاة يعيد من جديد، يعيد عليك أنه تعيد الصلاة، لأن الشك ما بين ركعة الأولى والثانية يكون مبطل للصلاة. جيد. أبو منتظر من بغداد يقول بالنسبة للقراءات هناك قراءات 10 وقراءات 7، أنا دا أسمع في الصلاة البعض يقرأ بأحد هذه القراءات، هل جاهز أم لا؟ الأنسب أنه تكون القراءة طبق المتعارف من القراءات السبع، يعني الأنسب والأفضل أدنى ذني القراءات السبع، بعضها يعني متعارف القراءة به، فهذا الأفضل والأنسب أنه تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع. هل يجوز القراءة على النهج العربي؟ نعم يجوز، يجوز القراءة على النهج العربي حتى وإن كانت مخالفة لهذه القراءات المتعارفة، يعني بعض القراءات السبع المتعارفة، ما طول هي القراءة على النهج العربي يجوز حتى وإن كانت مخالفة لها فيها في حركة الإعراب أو في حركة البنية. نعم لا يجوز التعدي عن القراءات اللي كانت في زمان المعصومين عليه السلام فيما يتعلق يعني بالحروف والكلمات. أحسنت. إبراهيم من بغداد يقول عندي خمس و بيت ساكن به وقطعة أرض، بيت وقطعة أرض نصف المبلغ مال قطعة الأرض مخمس، كملت القطعة البناء هم كنت أبني بيها وشنت يعني أسدد الخمس بشكل تدريجي، بالنسبة المبلغ الكلي الآن يتعلق بس بالبناء لو القطعة هو قاعد بيته؟ لا لا عدى بيت هو ساكن به وعدى قطعة أرض بيت آخر هذا. أي قطعة الأرض أثناء بناء للقطعة كان يخمس المبلغ اللي يبني به قطعة الأرض، الآن بعد ما كمل بناء هذه القطعة لازم يعني يخمس المبلغ الكلي للبيت؟ لا إذا بعد اكتمال لا البناء؟ إذا هو كان مثل ما تفضلت إنه يصرف من مال مخمس يخمس ويصرف بعد ما يتعلق به خمس هذا إلا إذا كان المال اللي يصرفه على البيت هذا ما متعلق به خمس. والقطعة مخمسة من مال مخمس هو هنا الكلام. إذا من مال مخمس بعد ما عليه خمس، وإذا لا اشترى القطعة مو من مال مخمس فعليه أنه يخمس قطعة. يخمس فقط مبلغ القطعة، نفس القطعة يتعلق بها الخمس إذا اشتراها من أرباح نفس السنة. وإذا مشتري القطعة من ربح قديم يعني من سنة سابقة أو قبل ذلك فيخمسها بسعر الشراء مالتها. جيد. أبو رضا من البصرة يقول راس أنتي واحد بالشهر وراتبي أستلمه ثلاثة بالشهر أو خمسة بالشهر، فهنا بهالحالة لازم أخمسه؟ نعم، هذا يخمس المبلغ كله حتى وإن لم يستلم راتب، لأن سمحت سيد أمضى عقود الموظفين. فما طول أوضع عقود الموظفين حتى وإن لم يستلموا الراتب المال الوظيفة، حتى وإن لم يستلموا في نهاية السنة يجب عليهم خمسة. يعني هو رأس سنة رأس السنة مالته نهاية الشهر مو ذكر أول الشهر أو أول الشهر زين. فبالنسبة للشهر السابق يعني من يوم واحد إلى يوم 30 من الشهر السابق يعتبر هذا من أرباح السنة السابقة. حتى إذا ما استلم رأس السنة الخمسية يخمس. نعم جيد. أم عمار من السويد تقول بالنسبة ما أدري سؤالها ما كملت وانقطع الاتصال للأسف، نعتذر للأخت أم عمار. أحمد من ذي قار يقول ناس قاعدين بالتجاوز وأنا هم قاعد بالتجاوز، وهاي القاع التجاوز تابعة لدائرة الري الظاهر، وقاموا يبيعون ويشترون بهذه الأراضي التجاوز، وأنا القاعد اللي الآن قاعد بيها همات مشتريها وأدري بيها التجاوز، صلاتي شنو حكمها بهاي الحالة وشنو حكم الشراء؟ ما يجوز التجاوز على الأراضي التابعة للدولة، هاي ما يجوز أحياها والتصرف بها إلا بإذن الجهات المختصة. فإذا تصرف بها من دون إذن الجهات المختصة هذا التصرف مو جائز، وبالنسبة للصلاة لا تصح على الأحوط لزوما. أبو مهدي من البصرة يقول ما كان عندي شيء وبدأت يعني لزمت رأس سنة خمسية، مهم اشتريت محل سرقوف لي كان مال ورثة، الورثة تنازلوا لي، بعت المحل اشتريت قطعة أرض، قطعة الأرض يعني خمست جزء من مبلغها بقي جزء، والآن ما متوفر عندي المبلغ، اتصلت ببعض المكاتب قالوا لا لازم تسدد المبلغ كامل، والآن ماكو جوا إيدي مبلغ حتى أسف، فماذا أفعل؟ يجري المداورة لتحويل الخمس من هذه القطعة من العين من القطعة يحولها إلى الذمة إذا ما عنده مال يسدد به الخمس، أو كان عنده مال ولكن محتاجه في أمر ضروري فيقدر يراجع المكتب سماحة السيد ويجري المداورة ويحول المال من العين إلى الذمة. أحسنتم. أبو علي من الديوانية تقريبا مشابه للسؤال السابق، هم أحد الأخوة يقول إحنا مجموعة موظفين بس نقطع مسافة 30 كيلو أسبوع، يعني شهر نداوم 8 أيام وشهر 7 أيام، بهالحالة شنو حكم صلاة؟ إيش قد مستمرين بالعمل صارهم؟ يعني مستمرين سماني ما سألت أعتقد يمكن ذكر سنوات أنه مستمرين يبدو الدوام يقول 24 ساعة يعني ايه 24 ساعة يصير إذا يستمرون سنوات يصير مقر لهم صلاة تمام يعني صلاتهم تمام، إذا ما يستمرون سنوات مثلا دون 6 شهور مثلا 6 شهور سنة وفي كل شهر عندهم إذا عندهم 8 يجمعون بين القصر والتمام، إذا 8 إذا 7 عندهم يصلون قصر، إذا 7 إذا 8 يجمعون بين القصر والتمام، إذا عندهم 10 فأكثر فيصلون تمام، إذا 8 يجمع بين القصر والتمام، هذا إذا عمل يستمر 6 أشهر أو يستمر سنة، أما إذا يستمر الفترة طويلة مثل 3 سنوات أو 4 سنوات فهذا يكون مقر إلى يعتبر مقر إلى فيصلي فيه تماما. جيد أحسنتم. أم محمد من البصرة تقول أني ملاية أقرأ الإمام الحسين عليه السلام والناس يطوني هدية وكذا، بهذه الأموال بنيت بيت، يعني بناء البيت طول حوالي 6 سنوات، هالحالة هذا البيت هل يخمس؟ أنا ذكرت هي قالت أنا هذا البيت قاعدة بيه وأنا ها وتبني أثناء جلوسي في البيت وهذا فهذا يعتبر كله صرف في المهونة إذا كان محتاج إنه تكمل هذا البيت للمهونة فيعتبر هذا صرف في المهونة إذا تصرف المال هذا قبل مجيء رأس السنة الخمسية ما يتعلق به خمس لكن إذا بقى شيء من المال ما صرفت على البيت فيخمس طبعا هذا اللي صرف على البيت يكون أيضا تستعمله يعني لو بنت مثلا غرفة فوق السطح ما استعملت في الطابق الثاني بنتها وما كملت أو ما أو كملت وما سكنت بها فتخمسها أما إذا مثلا الغرفة فوق السطح أو الطابق الثاني بنتها واستغلوه قعدوا بي قعدت بي أولادها أو خلوا بي الأثاث مالتهم فهذا ما يتعلق به الخمس جيد. أبو زهراء من ديال يقول اشتريت قطعة أرض 30 مليون والمبلغ داينته وسددت لحد الآن من هذا المبلغ 20 مليون فهنا الخمس يتعلق بال 30 مليون لو بال 20 مليون اللي سددتها لا الخمس هنا يتعلق بنسبة ال 20 مليون يعني ال 20 مليون صير ثلثين ثلثين القطعة تخمس هذا إذا كان المبلغ ما داير عليه سنة أما إذا كان المبلغ هاي ال 20 مليون داير عليه سنة فيخمس نفس المبلغ أما إذا هذا من أرباح نفس السنة فالخمس راح يتعلق فيما يقابل هاي العشرين مليون بالقطعة يعني قد نسبة العشرين مليون بالقطعة قطعة 30 نسبة العشرين إلى 30 ثلثين فيخمس ثلثي القطعة أها جيد زين إذا هاي القطعة هو ما عنده غيرها يعني بس يملك هاي وناوي إنه هو يبنيها يريد هو يعني ما تعتبر من المهونة بهاي الحالة نعم تعتبر المعونة إذا كان المناسب لمثله أنه بحسب العرف السائد في بلده السعي في بيت في بناء بيت بشكل تدريجي يعني على شكل مراحل بحيث إذا ما سوى بيت على شكل مراحل اللي في العرف يعتبره مقصر في حق عائلته ومتهاون بمستقبلهم وهذا إذا كان ينافي شأنيته فنعم ما يتعلق به خمس أحسنتم خالد من البصرة يقول اشتريت قطعة أرض وكان معايا شريك واشتريتها بالدين وظليت أبني وماخذ قرض من الدولة طبعا وأسكنت وما عندي يعني بيت بس هي هاي القطعة يتعلق بهاي الحالة خمس بناء تدريجي بناء تدريجي بالنسبة هو قال شريك بيها بالنسبة لحصته هو نعم. البناء التدريجي إذا كان للمؤونة يعني يريد للسكن بها فلو مثلا بناها في سنتين هاي القطعة السنة الثانية سكن بها السنة الثانية تعتبر هاي من المؤونة سكن بها ما عليه خمس السنة الأولى اللي قبلها ما ما ما كان ساكن بها فهذا ما يعتبر صرف المؤونة فيخمس السنة الأولى يعني لو السنة الأولى مثلا هو كمل نص البيت يخمس نص البيت نعم ترد هذا المسألة أنه لو قبل قليل ذكرها أنه لو كان المناسب لمثله بحسب العرف السائد في بلدي السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي بحيث لو لم يفعل ذلك يعني ما سوى بيت بشكل تدريجي ينتقد من قبل المجتمع بحيث لو لم يفعل ذلك بحيث أنه العرف يرى مقصر في حق عائلته أو متهاون بمستقبلهم وهذا ينافي شأنه نعم يعتبر ما صرفه في المؤونة لا خمسة فيه أحسنت أبو أحمد من بغداد يقول عندي رأي السنة أنا طبعا السنة الماضية خمست كان عندي 125 مليون خمستهن هذه السنة صارت زيادة على 125 مليون ولكن هذه الزيادة استخدمتها في مشروع استثماري فهل هذه الزيادة يتعلق بها خمس؟ يعني إذا دخل بالمشروع الاستثماري دخل جزء من المال مخمس وجزء الآخر ما مخمس المخمس هذا ما يتعلق به الخمس بالنسبة للجزء الثاني من المبلغ نعم هذا يخمس الجزء الثاني من المبلغ اللي هو من ربح السنة الجديدة يعني هو عنده 125 زين افترض أنه خمسها دفع 25 ايش بقى عنده 100 هاي المية دخلها مشروع وعده أيضا صار ربح جديد مثلا 25 فهنا فقط نسبة ال 25 هاي الزيادة نسبة ال 25 الزيادة ايش قد نسبتها يخمسها بالهذا 20% 25% البقية هاي مخمسة من مال مخمس 100 من مال مخمس مثلا 25 هذه من أرباح السنة الجديدة ففقط ما يقابل ال 25 بالمشروع جيت نسبة ال 25 لل 125 مثلا بالمية هاي ال 25% يخمسها فقط ال 25% خمسة أما بالنسبة لذيش ال 85% فليس فيها الخمس هو ما قال أنا دخلت المية بالمشروع. قال أنا خمست السنة السابقة 125. إذا داخل بس ربح جديد. إذا داخل بس ربح جديد. المبلغ المخمس ما مدخله بالمشروع. هذا المبلغ المخمس بعد ما عليه خمس. المشروع هذا. زين. هل كله من أموال ما مخمسة فيخمس كل المشروع إذا حد. إيش قد قيمة المشروع هذا؟ زي. يعني مثلا المشروع مثلا نقول أخذها بخمسين 50 مليون. زين. فبنهاية السنة قيمته الفعلية إيش قد؟ 50 مليون أكثر. مثلا أصل المبلغ مع الأرباح. إيه يخم في فيخمس المشروع هذا بقيمة الفعلية عنده مجير رأس السنة 50. جيد. أبو إبراهيم من ديقار يقول أكو مادة يسموها مادة أنا ما أعرفها بالضبط الليستين أو ما أعرف إيش من هالقبيل. إيه الليستين. تدخل في مادة الحليب وبعض ال. إذا كانت هاي المادة نجسة أو محرمة. يقول هذا يجي من دول إسلامية يعني يستورد. هو على إذا من دول إسلامية ماكو إشكال بس قد دول إسلامية مثلاً مستورديها إذا يعلم بأن هاي المادة هذا الجزء نجس أو محرم فبعد هاي المادة ما يصير يتناولها إذا ما يدري يجوز إنه يتناولها إذا ما يدري إذا كانت نجسة أو محرمة ولكن بمقدار ضئيل جدا بحيث تكون الكمية هاي مستهلكة في تلك الكمية اللي هي أكبر منها كما لو كانت مثلا نسبة المادة الليستين هذه فد 1% أو 2% مقابل مثلا 98% لبقية المواد الأخرى فهاي المادة مستهلكة في المادة الأخرى فيجوز تناولها. أحسنت. سؤال آخر كان عند أبو إبراهيم يقول أموال عندنا بالدولار واستحقت خمس فكيف نخمسها بالدولار يعني نطلع دولار نصرفها كيف يريد يخمسها بالدولار يريد يطلع بهاي لكن ما يجوز تبديلها يبدلها إلى عملة أخرى من دون تخميس يعني ما يصير يتصرف بها يعني إذا هي مثلا